طول في قراءتها وسجودها وركوعها. في بعض الروايات قال كان في سجوده يسجد قدر 50 آية يطيل. نعم. مجموعة في سفر فأرادوا أن يصلي التراويح جماعة. لا بس ما هنا صلى الله عليه وسلم وحضر. نعم. نعم. عندما سألت عائشة رضي الله عنها توتر قبل أن تنام قبل أن توتر وقد أوتر، أليس كذلك؟ هذه بعض الليالي، بعض الليالي أو بعض الليالي يوتر، بعض الليالي أخر يوتر. نعم. سألت عن الليالي ما أخر فيها الوتر. مقصود أن صلى الله عليه وسلم قد يعني ينام قبل أن يوسر، قال إن عيني سننام ولا أنام قلبي، يعني يستيقظ حتى يوسر عليه الصلاة والسلام. هذا شيء آخر مضى، هذا خرج إليهم صلى عليهم في يوم الليل وهم موجودين في المسجد. فلما تعلموا زادوا في الليلة الثانية، زادوا في الليلة الثالثة، يرجون حضوره عليه الصلاة والسلام. نعم النبي وهن في رمضان لواجه أخرى في رمضان. نعم. نعم. صلاة الضحى جماعة. نعم إذا فعلها بعض الأحيان لا بأس، صلى جماعة في فراش بيت أنس، صلى في بيت أنس لما زار أنس الضحى صلى عندهم الضحى جماعة، صلى خلف أنس والمسلم والعبد من ورائهم، زار عتبان المالك ثم طلب من عتبان أن يزوره حتى يصلى في بيت إذا كانت صلى جاره وصلى وصلىها جماعة ضحى. نعم. نعم. نعم. نعم في النار. لا في النار. فرصة تهود كما يصلي صلاة الكسوف أو صلاة الشمس أو يستشقي في البر. نعم. نعم. والمدني أن يكون وتر. نعم. أقول ما يجري في الحرم المكي والمدني وترين وتر في أول الليل وتر في آخره، يعني لماذا لا يصحح أن الله عز وجل الحرم المكي في وتر واحد؟ نعم. لماذا لا يكون الوتر واحد في الحرم المكي؟ والله الله يوفقهم، قد يكون فيه، قد يكون يمكن يمكن عندي الوتر واحد هو أصلح الله هيك. نعم الله يرعاك. نعم. رتبة عفى الله عنك في الشفع ما حصل العام الماضي انهم طلقوا في الشفع. نعم. لهم مسؤولين لهم يكون يخلي الوتر صلوا ما تيسر في اول الليل، واللي ياتي يصلي مع الناس اخر الليل يوتر، واللي يروح البيت يوتر البيت الحمد لله. لا يحتاج توترين في اول الليل في اخره، لئلا يظن الناس ان هذا شيء مشروع في المساجد الاخرى. نعم. لا وتراني في ليله صلي اخر لهم. نعم. كلهم يسر من شاء خفر من شاء طول على حسب التشييد، لكن الإنسان لا يطول بالناس، اللي يصلي بالناس لا يطول، إلا إذا صلى بجماعة يصلي بجماعة المحصورين طلبوا من التطويل لا بأس. كتاب فضل ليلة القدر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضل ليلة القدر باب فضل ليلة القدر. وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم. ويدريك على الساعة تكون قريبة. الله أكبر. يعني يدريك ما يلزم أن يعلمه خلاف أدراك فإنه قد أعلمه علمه به وأنه في العشر الأواخر من رمضان. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه

لله الحكمة سبحانه، لله الحكمة سبحانه. ولعل من الحكمة أن الشهر طويل كثير، فقل أن يشكر الناس على الاجتهاد فيه والاستمرار. وخلاف العشر فإن أسهل، الاجتهاد فيها ما يكلف كثيرا. نعم. رعاك الله. قوله فرفعت من أي شيء؟ قوله فرفعت، رفع الإخبار بها. نعم. نعم، سواء أنزل ولم ينزل، إذا جانا عليه كفارة مطلقة أنزل ولم ينزل. نعم، لأن الرسول مستفصل، ما قال من أنزلت وما أنزلت. قال وقع في امرأة في رمضان ولي الله حسنه، ولم يستفصل. نعم، لا ما فيها كفارة، ولا يخطر بها الصائم، وقبل أو لمس لمن فطر وزيد كفارة بالزنا خاصة، لكن لو أنزل ولم يجامع يقضي فقط، إن جمهور أهل العلم يقضي ولا كفارة عليه، لو قبلها أو راجعها وأنزل يقضي فقط ولا كفارة. النبي لا، ما النبي صومه صحيح، صحيح أنه لا يفطر الصائم النبي، المني بالذلك، لأنها يبصر في الناس كثيرا. رطوبة تأتي الإنسان عند المباشرة مع النجد عند يكون على طرف الذكر، ثم المذي إذا أصاب الإنسان يغسل ذكره وانتيه، يغسل ذكره وانتيه ويتوضأ وضوءه للصلاة ولا يفطر. نعم. النهي عن مس الذكر جميل، هو عام أم مقيد في هذا الحديث؟ وهو يقول صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لكن إذا دعت الحاجة إلى الفعل يقول ما في شيء. نعم. هو ما ظن في الحاجة ليكون غير من باب أولى، ليس وجيها من هذا. هو ظاهر الله، لأن البول قد يصيبه النجاسة، اللمس قد يصيبه النجاسة. نعم. نعم. ما يجوز الاستمناء إذا أنزل يفطر، لقوله جل وعلا ولم يأمر فهو المحافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت فإنهم يرثون من ابتلى بضائعهم وأولئك هم العادون. والاستمناء غير الجماع، غير الزوجة وغير الأنا. نجلس لك لا يفطر، نجلس لك لا يفطر الصلاة عليها وضوء غسل الذكر والأنثيين. أما المني طاهر، هو أصل الإنسان، هو طاهر لكن يجب الغسل إذا خرج من شهر. من الطاهر إذا بعد سقط، بعض الفقهاء حدث بفرسخ فلا يسمع النداء، ينبغي لها لا يحمي نفسه الخير يجتهد بحضور الخطبه مع المسلمين، هذا بعيد. نعم. سنه اخرى. نعم. الذي ينصر الوضوء سلامه الله. من يامر بالوضوء امر علي بالعمل لا يتوضا. الله يغفر لك له انثيين. اذا قبل الزوال يجوز، لكن ينبغي لك على لا تاكل الان. أما يكون يعتاد هذا يدل على دفع. لا ما يعتاد، إذا عرض عرض ما يغضب. ما في شيء. الرسول قال من سمع النداء فلن يغضب. كم أحسن الله إليك؟ نعم. فلسف كم مسافر معروف؟ نعم. فلسف كم يعادل مسافر معروف؟ الفرسخ شهر تمر قريب 18 خطوة، 1800 خطوة تقريبا. يجري النظر، ينظر الفضال، ينظر ما أصابه، وإن غسل فلا بأس، لكن إذا أضح نضح فلا